أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. كتاب الصيام، الصيام في اللغة هو الإمساك، هو الإمساك، وشرعا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق بنية إلى مغيب الشمس. الصوم في اللغة الإمساك، وشرعا هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، وهو أحد أركان الإسلام، دل على وجوب الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قلنا على حرف الجر، إن جاء في حكم شرعي فهذا إيش؟ الوجوب، كما كنتم علم من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا تسلية لأهل الإيمان أن الصوم كما فرض عليك فرض على الأمم السابقة. وأما السنة حيث ابن عمر في الصحيح يقول الإسلام على الخمس وذكر وصوم رمضان. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الصوم على من اتصف بأربع صفات: المسلم، البالغ، العاقل، القادر على الصوم. أربع صفات، أن يكون مسلما خرج إيش؟ الكافر. البالغ خرج الصغير، العاقل خرج المجنون، القادر والقدرة قالوا الإقامة في الوطن والصحة في البدن، يعني ليس مسافرا ولا مريضا. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على قلنا وجوب الصوم، وأن من جحد الصوم فإنه كافر لأنه مكذب للكتاب والسنة، ومن ترك الصوم تكاسلا فإنه فاسق ويعزر من قبل ولي الأمر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. نعم، هذا فيه النهي أن يتعمد الإنسان يصوم النافلة قبل رمضان بيوم أو يومين. لماذا؟ حتى لا يصل هذه الأيام مع شهر رمضان فيطول عليه الصوم. إلا رجل كان يصوم صوما، مثلا إنسان عليه قضاء أيام من رمضان فلا بأس، إنسان من عادته يصوم الاثنين والخميس وصادف الخميس مثلا قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس من صيامه، شخص يصوم يوم ويفطر يوم فلا بأس. أما أنه يتعمد ويخصص قبل رمضان بيوم أو يومين فهذا لا يجوز. لا تقدموا رمضان، يعني لا تخصصوا صيام رمضان نافلة، نسمى صيام نافلة قبل رمضان بيوم أو يومين، هذا معنى الحديث، أي لا تخصصوا صيام نافلة قبل رمضان بيوم أو يومين، إلا رجل كان له صوما فليصمه، إما قضاء وإما معتاد على هذا، يعني دائما يصوم اثنين وخميس اثنين وخميس. أما أنه يخصص فلا يجوز. قالوا حتى لا يطول رمضان 30 يجعله 31 أو 32، وهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا فاقدروا له. نعم، هذا كيف يثبت دخول الشهر؟ يثبت دخول الشهر إما برؤية رجل واحد عدل، وهذا خاص في رمضان، أما بقية الشهور لابد من رؤية رجلين عدلين، العيد وغيره من الأشهر لابد من رؤية رجلين عدلين، أما رمضان خاص يثبت برؤية شخص واحد عدل، وهذا قول الجمهور خلاف للمالكية، خلاف للمالكية. قال ابن عمر: تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه، رواه أصحاب السنن. فقال: صوموا لرؤيته، أي الهلال، هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته، يعني شوال. فإن غم عليكم، يعني ما رأيتم الهلال بسبب غيم أو مطر أو غبار، فأكملوا شعبان 30 يوما. إذن يثبت دخول الشهر بهذه الأمرين، إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما إذا تعذر رؤية الهلال. وقلنا أن الهلال حتى يرى يجب أن يكون الجو صافي صحو، وأن يكون الشخص في مكان مرتفع، وأن ينتظر إذا غابت الشمس 5 دقائق وينظر من جهة اليسار يسار الشمس، فإنه بإذن الله يرى الهلال إذا يعني غابت الشمس قبله. أما إذا غاب الهلال قبل الشمس أو غاب مع الشمس هنا يصعب رؤيته، يصعب رؤيته. أما إذا غابت الشمس قبل الهلال أو قبل القمر هنا بإذن الله رؤيته ممكنة. نعم. أحسن الله إليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم، تسحروا. السحر هو اختلاط ظلام الليل بظلام الفجر، هذا السحر، اختلاط ظلام الليل بظلام الفجر، بمعنى أن السنة أن يؤخر جدا إلى آخر الليل. قال تسحروا، وهذا حث، فلو قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وسماه الغداء المبارك. لماذا مبارك؟ لماذا بركة؟ لأنه يعين الإنسان في النهار على الصوم، يعينه في الصوم يتقوى. أما إذا نام من غير السحور فإنه يجوع في النهار. وأفضل السحور التمر، أفضل السحور التمر والماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير سحور المسلم التمر. فهذا فيه استحباب السحور واستحباب تأخيره، وأنه بركة. وجه البركة أنه يعين على الصوم، أي يجعل الإنسان ليس جائعا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. يعني السنة تأخير السحور جدا إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر، حتى يعني يتقوى على الصوم. أما أنه يتسحر أول الليل فهذا خلاف السنة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. نعم، هذا في بيان أن الطهارة لا تشترط في الصوم، الطهارة يعني من الحدث الأكبر والأصغر، أن الطهارة لا تشترط إلا المرأة الحائض أو النفساء، هنا يشترط لها الطهارة حتى ينقطع دم النفاس أو ينقطع دم الحيض. أما طهارة الجنب فهذه لا يشترط، لو أن إنسان جامع أهله من الليل ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد الفجر يغتسل ويصوم صوم صحيح. لو أن إنسانا في النهار احتلم، نام في النهار واحتلم، يغتسل ولا شيء عليه. أما حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود: من أصبح صائما فلا شيء له، فلا شيء له، يعني ليس له صيام فلا شيء له، هذا الحديث قيل أنه منسوخ كما قال ابن شهير وغيره، وقال آخرون هو لو قلنا أنه ليس بمنسوخ إنما صحف، قال لا شيء عليه، فقال الراوي لا شيء له، لا شيء عليه يعني من أصبح جنبا لا شيء عليه يعني يغتسل ويصوم لا شيء عليه، هذا قول النووي في شرح مسلم. لذلك لما روجع أبو هريرة في هذا الحديث وذكروه بحديث أم سلمة تراجع عن هذا القول أن من أصبح جنبا فصومه باطل، تراجع عنه رعنه وارضاه، فبين أن من أصبح جنبا لا شيء عليه يغتسل ويصوم، لأن الطهارة من حيث الأكبر والأصغر ليست شرطا في صحة الصلاة إلا في الحيض والنفاس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، هنا بدأ في المفسدات، مفسدات الصوم، والمفسدات تنقسم إلى قسمين: الأول مجمع عليه والثاني مختلف فيه. أما المفسدات المجمع عليها الأكل والشرب تعمدا في نهار رمضان، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، مفهوم مخالفة أن تبين انتهى الأكل والشرب. وهذا الحديث واضح: من أكل أو نسي، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، معناه من أكل أو شرب متعمدا فسد صومه، هذا معنى الحديث. قال: إنما أطعمه الله وسقاه، في رواية إنما رزق ساق الله له، في رواية قال: من شرب أو أكل ناسيا لا قضى عليه ولا كفارة، كل هذه أحاديث صحيحة، لا قضى عليه ولا كفارة، إنما يكمل صيامه ولا شيء عليه. لكن لو أن إنسان رآه يذكره يقول: يا فلان الصوم الصوم، يذكره، لأن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيذكره صاحبه إذا رآه. أما إذا أكل وشرب سواء كان قليلا أو كثيرا لا شيء عليه، والصوم صحيح، إنما رزق ساقه الله إليه. فدل هذا على أن الأكل والشرب مفسد بالنص والإجماع. الثاني الجماع، من جامع، فأيضا مفسد الصوم بالنص والإجماع كما سوف يأتي. وأما ما عداه من المفسدات فإنها مختلف فيها: من تعمد أن يتقيأ والحجامة، كل هذه يعني من أمور المفسدة، هل فيها خلاف بين هل هي مفسدة أم ليست بمفسدة للصوم؟ والصحيح أن من تعمد التقيؤ فسد صومه، لحديث أبي هريرة مخرج في السنن: من استقى فليقضي، هذا نص واضح في المسألة، فلا عبرة بقول فلان أو فلان، والقاعدة الاجتهاد مع وجود النص، هذه قاعدة الاجتهاد مع وجود النص. أما من غلبه الغي فهذا معذور. أما الحجامة أو التبرع في الدم، الدم إن كان قليلا فهذا لا يؤثر بالصوم، إنما الخلاف في الدم الكثير، الدم الكثير الحجامة أو التبرع في الدم، فهذا على قولين، والصحيح هو اختيار الإمام الشافعي وغير من أهل العلم أن الدم سواء كان كثيرا أو قليلا لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وأما النهي عن الحجامة في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، هذا حديث منسوخ عند جماهير العلماء، نص على نسخ الشافعي وابن حزم وغيرهما، أنه كان في أول الأمر، قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة ثم رخص بعد ذلك، هذا واضح، أي أنه منسوخ ثم رخص بعد ذلك. لكن الأفضل لمن يعني أراد أن يحتجب أو يتبرع بالدم أن يجعله ليلا، لكن لو اضطر اضطرار في نهار رمضان لا شيء عليه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، الحرة الأرض تركبها حجارة سود. نعم. هذا حديث مجامع في نهار رمضان، وهو حديث عظيم. قال ابن حجر في فتح الباري، قال: استخرج منه أحد شيوخ مشايخنا 1000 فائدة وفائدة، يعني 1001 من هذا الحديث استنبط 1000 فائدة وفائدة. فقال ابن حجر، قال: فتأملت ذلك فأخرجت زيادة على 1000 فائدة وفائدة. قال: زدت عليه، يعني زاد على 1001. لكن يعني كتاب ابن حجر مفقود، وكتاب شيخه أيضا مفقود. فهذا الحديث يعني أذكر كنا في درس الموطأ، فأمليت يعني على الأخوة من حفظي 80 فائدة من هذا الحديث مما كان يعني يحضرني. فقال يعني أحد الأخوة الآن ما شاء الله أصبحوا دكاترة في الجامعات، قال: لو زدت على هذه 80. فسبحان الله ما استطعت تزيد، ولا لكن مع الوقت وقفت على 600 فائدة. 600 فائدة يعني لو قلناها الآن يأتي الظهر ما انتهينا. لكن الشاهد أن الجماع مفسد للصوم بالنص والإجماع. من جامع زوجته فسد صيامه. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث عن الجماع، مفهوم المخالفة، حرم عليكم في نهار الصوم الرفث. وهذا الحديث واضح. قال: وقعت عن امرأتي وأنا صائم. إيش معنى؟ أنه كان متعمدا. أما إن كان ناسيا، هل حكم الأكل والشرب ناسي أم لا؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: نعم، حكم الأكل والشرب إذا كان ناسيا، إنما هنا إذا جامع متعمدا. الأمر الآخر أن الكفارة إذا جامع أولج الذكر في الفرج، أما إذا جامع من غير إيلاج وأنزل فهذا فسد صيامه وعليه القضاء فقط ولا كفارة، إنما الكفارة في الجماع فقط. واختلفوا في المرأة هل عليها كفارة أم لا، على قولين لأهل العلم. بعضهم قال: ما علمنا على النساء من كفارة، قال الإمام أحمد. وقال آخرون: عليها الكفارة. وقال بعضهم بالتفصيل: إن كانت هي مطاوعة له أو هي التي أرادت ذلك فعليها كفارة، أما كانت هي مجبورة فلا شيء عليها. فالشاهد أن هذا الحديث سوف نختصر فقط على بيان أن الجماع مفسد للصوم بالنص والإجماع، ولا هذا الحديث قلنا فيه فوائد كثيرة جدا لو تكلمنا عليه لمضى الوقت وما يعني انتهينا من الفوائد. من فوائد متعلقة بالسند، من فوائد متعلقة في الفقه، من فوائد متعلقة في الحديث، من فوائد متعلقة في العقيدة. حتى في العقيدة فيه 20 فائدة في العقيدة. هذا الحديث الذي يعني حتى لما عرضت 20 فائدة على شيخنا رحمه الله الشيخ صالح اللحيدان أقر وقال يعني لو اختصرت على الأحكام ولا تكلف حديث الأحكام يعني ما لا تطيق. فشاهد أن الحديث مليء وفي قواعد فقهية في قواعد أصولية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. باب الصوم في السفر. الصوم في السفر له 3 حالات. الحالة الأولى إذا كان فيه مشقة شديدة قد تكون سبب في هلاك الإنسان، فبهذه الحالة يحرم الصوم. وهذا معنى قوله سلم أولئك العصاة، لما بلغ أن الناس صاموا في السفر قال أولئك العصاة، لأنه في مشقة عليهم وقد يموتون بسببها. الحالة الثانية في مشقة لكن يستطيع الصوم، وهذا الأفضل له الفطر، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان لا مشقة عليك الآن في السيارات والطائرات هذا هو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. 3 حالات. فذا صوم السفر. والمسافر له إذا أراد إذا نوى السفر أن يفطر في بيته ثم يسافر له ذلك كما أفتى بذلك أهل العلم. أما جمع الصلاة وقصرها لابد أن يتعدى عمران البلد، عمران البلد. ومتى ما رجع المسافر من سفره يقضي الأيام التالية، كان مريضا أو على السفر فعدة من أيام أخرى. نعم. فقال باب في السفر وغيره، يعني من أهل الأعذار ممن يرخص لهم في الفطر في نهار رمضان، يرخص للمسافر وللمريض أيضا. والمرض 3 أنواع كما قال أهل العلم، 3 أنواع. الأول مرض لا يرجى برؤه ويشق معه الصيام، يعني ليس له علاج ويشق معه الصيام، فهذا لا يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين بشرط بعد استشارة الطبيب المسلم. والثاني مرض يرجى برؤه، يعني يرجى زواله مع الوقت تتحسن صحته، هذا يفطر في نهار رمضان هو أعلم بنفسه ويقضي الأيام التي عليه. والثالث مرض بسيط، مرض بسيط هذا لا يفطر عند الجمهور إلا بالحزم، قال حتى الجرح في الأصبع يسمى مرضا وله الفطر، لكن الصحيح أنه كما قال الجمهور المرض البسيط لا يفطر صاحبه. هذا أيضا المرأة الحامل خافت على نفسها وعلى حملها لها الفطر والقضاء. المرضع خافت على نفسها أو على رضيعها لها الفطر والقضاء. الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم لكبر سنه، والمرأة العجوز التي لا تستطيع لكبر سنها، هذا أيضا يطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، يطيقونه هم الذين لا يستطيعون الصيام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يعني هذا إذا كان لا مشقة عليه، لا مشقة عليه، هو في الخيار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم. أيضا إذا كان لا مشقة، لا مشقة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. نعم، يعني الفطر رخصة، من هذا الفطر فهذه رخصة، واستحب أو استحب أهل العلم أن يأخذ الإنسان بالرخصة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر والمسلم. هذا يعني إذا كان عليه مشقة، ظل عليه يعني اجتمع الناس عليه هكذا كأنه ظل، فهذا إذا كان عليه مشقة ليس من البر الصوم في السفر. أما كان مشقة شديدة قد يهلك فهذا يحرم عليه أولئك العصاة. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. الرخصة ضد العزيمة في أصول الفقه، الرخصة والعزيمة. العزيمة ما أمر الله به أصالة، الصوم أمر به أصالة، الصلاة 4 ركعات أصالة. أما الأمر الرخصة ما خفف عن المكلف في السفر، لك أن تفطر في السفر، لك أن تقصر الصلاة وتجمع، هذا الرخصة والعزيمة. العزيمة ما أمر به الشارع أصالة، أصالة الصوم، الصلاة تامة. والرخصة ما خفف عن المكلف لأجل المشقة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم، يعني الصائم تعبان سقط لا يستطيع الخدمة، أما المفطر بنى الخيمة وجاء في الماء، فقال: ذهب المفطرون بالأجر. هذا في بيان أن الفطر أفضل للمسافر، أفضل. نعم. أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. نعم، هذا في قضاء رمضان. القضاء له حالتان: موسع ومضيق. الموسع في السنة كلها، متى ما شئت اقضي الأيام التي عليك، متتابعة متفرقة الأمر لك. أما المضيق هو إذا دخل شهر شعبان، هنا يجب عليك المسارعة، لأن إن جاء رمضان الثاني ولم تقضي، أولا أنت آثم إذا كنت متعمدا، كنت قادرا على الصوم وفرطتها، ثانيا يبقى الصوم في ذمتك. الأمر الثالث، ذهب جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليك مع القضاء الكفارة عن كل يوم تطعم مسكين. إذن إذا جاء رمضان ولم يصم تعمدا، كان قادرا ولم يصم تعمدا، أولا يأثم، ثانيا يبقى القضاء في ذمته، ثالثا أفتى بعض الصحابة أن عليه مع القضاء طعام عن كل يوم مسكين. أما إذا جاء رمضان الثاني ولم يصم القضاء لعذر من الأعذار، لا زال مسافرا مثلا، أو استمر معه المرض، فهذا لا يأثم ولا أطعم عليه، يبقى القضاء فقط في ذمته. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه أبو داود، وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. والصحيح أنه في كل صوم واجب، الصحيح أنه في كل صوم واجب، الصوم الواجب من مات الإنسان وعليه صوم صام عنه وليه من رمضان أو كفارة، صام عنه وليه. والمراد بالولي أي الورثة الذين يرثون المال، الابن البنت وهكذا، الزوج الزوجة الورثة. لو إنسان عليه 5 أيام من رمضان وعنده 5 أولاد صاموا في يوم واحد قالوا صح ذلك، أو شخص واحد كل يوم يصوم عن أبيه يوم أيضا صح ذلك. فأما كان يعني ليس عنده ولي وعنده مال، يخرج من ماله مقدار الطعام ويطعم عنه على كل يوم مسكين. أما كان ليس عنده ولي ولا مال ومات، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. نعم. وفي رواية، نعم، قلنا أن هذا في الصوم الواجب ليس خاص بالنذر كما قال الإمام أحمد وأبو داود، بل في كل صوم واجب إذا مات وله ولي يصوم عنه وليه. أما إذا ليس عنده ولي وعنده مال، يخرج من المال مقدار إطعام الأيام التي أفطرها، ويطعمون الناس. أما إذا كان لا مال عنده ولا ولي، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. معنى شيخ، إن كان الولي موجودا وأنفق من ماله لا يجوز؟ لا بس. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، فأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. نعم، يعني أن هذا في كل صوم واجب، رمضان النذر كفارات في كل صوم واجب. نعم. ما انتهى الباب. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم، تعجيل الفطر سنة، وتأخير السحور سنة. السنة تعجيل الإفطار، متى ما غربت الشمس افطر مباشرة، ولا تؤخر حتى تشتبك النجوم كما تفعل الرافضة، فإن الرافضة لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، وهذا هو صوم اليهود. اليهود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إذا صاموا لا يفطرون حتى تظهر النجوم. والرافضة كذلك شابه اليهود. أما الإسلام، متى ما غابت الشمس أفطروا، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس من ها هنا، يعني جهة الغرب، وأتى الظلام من ها هنا جهة الشرق، فقد أفطر الصائم. نعم. وأفضل الفطر على تمر أو رطب إن كان عنده، وإلا شرب ماء حسوات من ماء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد يفطر الصائم. نعم واضح. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك. نعم، الوصال هو متابعة الأيام، اليوم والثاني والثالث، من غير أكل ولا شرب، وهذا مكروه، يكره. صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقال رسول الله: إنك تواصل. قال: أنا لست كهيئتكم، يطعمه الله ويسقيني. الصحيح أن معنى هذا أي على ظاهره، لا نقول هل هو أمر معنوي أمر حسي، نقول على ظاهره، يطعم الله ويسقيه على ظاهره. لذلك لما أبوا الصحابة إلى الوصال واصل بهم عليه الصلاة والسلام، وكان غضبانا كالمنكل بهم. فالشاهد أن لو أراد إنسان أن يواصل، لو أراد يواصل إلى السحر، إلى السحور لو أراد، أو وإلا الأفضل متى ما غربت الشمس أفطر الصائم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم، السحر هو اختلاط ظلام الليل بظلام الفجر، اختلاط ظلام الليل بظلام الفجر، السحر والغلس بمعنى واحد. نعم، يعني نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.